وين كنا حديثا انما الاعمال بالخواسيم؟ ما ادري انت كنت معنا ولا لا. بيت ابو ليلى كنا في امس عند ابو محمود، اول امس عند ابو محمود الصوفي اللي بيسلمك لشيخه. ايه لا بيت ابو ماهر، بيت ابو ماهر وصلنا. على كل حال انا بكرر هذا الكلام والان جاء اوانه انه من فضل الاسلام انه صحيح بيعطينا احكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في امور دنيانا. فانا كثيرا ما استعمل قوله عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبه لوفاه الانسان، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الى اخره. انما الاعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديث هذا ننقلها في امور دنيويه. وبقول انا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر، بقول له انما الاعمال بالخواتيم، اصبر نشوف شو النهايه الى اخره. اكلها المره. اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريع، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث انه الكافر الفاسق يقعد القاعده الشرعيه غصبا عن انفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فانت لا تستقبل قبلي، هذه قضيه مش عمليه. فنحن بالاصل بدنا نأسس على وفق ايش الشريعه. ولذلك فانا ارجو من الاخ طاهر انه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المهندسين في بالهم القضيه هي. والله بنحطها، بس المشكله كمان هلا الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبه للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض. طيب. اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعيه الشخص، بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبله، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفه محروف 30 درجه ايش. طيب. فما بتعاون معك يعني ولا ممكن انه يتجاوب. وانا نعم لا مش ذنبه على جنبه، لا المهندس حط اللي هو بالنسبه لطاهر الزلح عنده على موقع محفوظ 30 درجه، هو عندما يريد ان ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع بالزلح، ما مش هو المهم خطط على الشرع. نعم وهذاك ما نفى. طيب هون رفع المسؤوليه. كويس. لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي. فكانه انا فهمت منه انه مثلا ما بيجاوب، فانا مضطر انه خطط له. انا بحدود انا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاويه قائمه مثلا بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرى شيء معين. اما اذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة غير طبيعي يعني. هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هو يزيل عنه الحرج والإثم انه هو يبين رأيه، هو انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع، هو اذا ما اراد ان يطبق تزيل الحرج عن نفسه. انت اذا بتعرف انه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هاي كناحي جماليه هيك الطف يعني. لا بس هو بالنسبه له المألوف زي ما حكى اصلا بالالف عنده انه تكون هيك، انت بتقول له انا عامل لك هيك لانه الشرع بيقول هيك،

شو بقى السؤال المهم في السؤال؟ أثر الأمر هذا على وضع المسلمين في العصر الحاضر؟ هذا السؤال ليس بأهم، أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذن نعم، حتى ولو كان قرشيا هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا إيش؟ موازنة. عنا واحد قرشي وعنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث أعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مخاضرة بين دول اثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيل غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح، ونستأذنكم جزاكم الله خيرا. نعم، مين اللي بيخليك ترشح؟ هذا سؤال بقى. الخلافة فقط كيف؟ الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟ لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم شيخ، مش زيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة والحكم بهذا المعنى. أي نعم، هذه الزيادة صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ما لي مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله. في الرواء الجزء الثاني، لكن لا أنا يعني أذكر أنها صحيحة يعني. في السؤال الوائي. الحمد لله، الله يسر لي أن عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكره، قال انه الصلاه فيها اشياء كرموز مثل المتابعه، اشياء يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاه ونستعملها في تخطيط المدينه العربيه الاسلاميه. هل يجوز ذلك انه نجي نحن ناخذ الصلاه ونحللها ونستعملها في تطبيق؟ والله بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني انا اللي اعرف ان الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يتحلل الصلاة مثل الركوع مثل السجود، فهي في عملية تتأبه، فيستعمل الواضح كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط للمدينة؟ كيف هذا يكون يعني؟ مثلاً كيف يكون؟ مثلاً تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك تعمل على أساس إنه السيمتري، على أساس إنه يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني حاول يعمل ربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟ لا طبعا لا. فإذا بس هو القصد تحسينات بدون يعني تحسينات إسلامية في العمارة، يعني القصد منه انه ربط فلسفة الصلاة في يعني اظهار فلسفة الصلاة في العقارة فحذلق هاي. انا خايف تكون القضية هاي شفت الكتاب يتذكر اللي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا اله الا الله وعلى هذا هو المراد والله اعلم. هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم. على هيئة ركوع على هيئة سجود وعلى هيئة كذا. والان مع جلسة ثانية. والله قلت الاخ السعودي هذا قلت له يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعية اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك انا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الاخرى. احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة. والله صدق. اي نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقة كان الله أكبر. لكن لما جاء الشيخ ما يصلح الله حرف عليه يعني. الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا. هذا أنا قلت للقاضي قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه إنما يقرأ عليه هذا هو والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمين فيغير خطوة الشيخ. الله استاذي لما سافرنا المرة الأخيرة هذه أنا أول مرة ألقى الشيخ ابن باز فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيعة كنت أرسلت لك إياها وكذا ما كملت فإذا بالشيخ رين حسين أنت حرفت كلام ابن تيمية قربته وكذا أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا الله أكبر صار ثورة كبيرة هذا أسلوبه ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلتك الرسالة قال ما وصلت سبحان الله الشيخ سعد أرسل عادلا فيبدو أنهم يعني هذا خبر متكرر يعني يعني الرسائل لا تصل إليه كلها. نعم ما يريدون من هو كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك قدر الله ما أدري عاد سبحان الله قدر الله. حتى الشيخ فعلا في بيتي أنا والشيخ وبعض الأخوان زرناه قلنا من باب تكريم وكرم على أساس أنه نكسبه في مسجد جماعة التبليغ وكان معه الأخ صالح كان صالح يعني أقدم أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما ذكرت كفر يا أخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على هذا صحيح ولا يجوز لنا أن نكفر شخص صحيح. بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوي كما قال الإمام البيهقي أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي آثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة

طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامعك الله، ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاة ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد ركنية ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتا. لان الشيخ ما لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله. الله ما صرخ في الكيس يعني اجل الشيخ. كان الله في عونك قاعد تمدر فيها صار لك ربع ساعة. لا تكلم في الشريط يسجل يعني أشياء يا خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر إنه مضحك وبوك الكيكس. لا مو بسأل أبو ليلى بعض أشياء مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته بدأ يغيله طالع مشتت. قال واحد من كنت تعرف ليلى كوشي بسجل الشيخ إذا ما عم بقاغل الولد تروح تسع طوم من البشريط. قال له حتى تعرف إنه الشيخ حلول على الأطفال. برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات يسجلها. بارك في عمرك يا شيخنا. الله يحفظك.